القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. إنها فنانة الشعب التي أعطت فأجزلت العطاء، وقدمت فبذلت بسخاء، ومن خلال صوتها أذابت روحها ووهبتها لخير وطنها. عاشت عدة أعمار فنية كانت فيها همزة الوصل بين أجيال وأجيال. إنها نسيج نادر لا يجود به الدهر إلا بعد أجيال وأجيال، وسيبقى فنها تراثا خالدا تتغنى به الدنيا، وسيظل مشعلا هاديا يضيء طريق الفن العربي. هكذا يقول الأديب الراحل يوسف السباعي عن مكانة أم كلثوم وقيمة فنها البديع. أما عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين فيتحدث عن موهبتها وما قدمته لجمهورها العريض، فيقول: إن أم كلثوم بصوتها النادر في امتيازه، سواء في الجمال أو في سلامة نطق اللغة العربية، ساهمت عندما غنت القصيدة في إثبات جمال اللغة وطواعية موسيقاها حتى في أصعب الكلمات لموسيقى الغناء. وكان لصوتها فضل في انتشار الشعر العربي على ألسنة العامة والخاصة. فتعالوا بنا مستمعينا لنقترب أكثر من عالم شادية الشرق أم كلثوم، والتي تعتبر سيرتها جزءا أصيلا من سيرة أم الدنيا. يا حبيبي، ولدت كوكب الشرق أم كلثوم في 30 من ديسمبر عام 1898 في بيت متواضع من بيوت الريف في ذلك العهد البعيد، في قرية طمي الزهيرة مركز السنبلاوين بالدقهلية. والدها الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي مؤذن مسجد القرية، والذي يحكي عن سبب تسمية طفلته باسم أم كلثوم كما جاء في كتاب الدكتورة رتيبة الحفني أم كلثوم معجزة الغناء العربي. روى الشيخ إبراهيم أنه في ليلة 27 من رمضان ليلة القدر غلبه النوم وهو في المسجد، فرأى في منامه سيدة في ملابس بيضاء يشع وجهها نورا تعطيه لفافة خضراء، وعندما فتحها وجد في داخلها شيئا له بريق. سأل: ما هذا؟ قالت: هذه جوهرة وبشرى السعد، حافظ عليها. وعندما سألها: من أنت؟ أجابت: أنا أم كلثوم ابنة النبي محمد. وعندما وضعت فاطمة زوجة الشيخ إبراهيم طفلتها احتارت في تسميتها، وسألت زوجها الشيخ إبراهيم: نسميها إيه؟ فأجاب على الفور: نسميها أم كلثوم على اسم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فالرؤيا كانت لا تزال تمنع عيني. بدأت موهبة أم كلثوم مبكرا جدا، إذ كانت وقتها تتردد على كتاب القرية، وكانت تحفظ بعض الأدوار والموشحات التي يتغنى بها أبوها الشيخ إبراهيم وأخوها الشيخ خالد. وكانت معجبة في طفولتها بصوت الشيخ أبو العلا محمد، فكانت وهي في طريقها إلى كتاب القرية تمر على دار العمدة، وكان بالدار فونغراف تدار عليه الاسطوانات، فكانت تقف إلى جانب سور الدار لتستمع إلى صوت الشيخ أبو العلا، مما جعلها تحفظ الكثير من الأدوار والقصائد التي يتغنى بها. وشعر والدها بموهبتها، بل كان من أشد المعجبين بصوتها وأدائها، فاصطحبها معه في الحفلات والأفراح التي تقام بالقرى والعزب والكفور المجاورة. وبدأ اسم أم كلثوم يلمع، وبدأت العائلات الكبيرة ترسل في طلبها للاشتراك بالغناء في حفلاتها وأفراحها. ولما أتيحت لها الفرصة في رؤية الشيخ أبو العلا وزارهم في بيتهم بالقرية، كادت تطير من الفرح، وطلب منها أن تغني. رفضت في خجل، فغنى لها وغنت له، تقول: شعرت أن في بيتنا أجمل أحلامي، وأحسست بضربات قلبي وأنا أسمع صوته. وحقك أنت المنى وصلت، وأنت المراد وأنت الأرض، ولي فيك يا هاجري صفوة تخير في وصفها كل طفل. وأعجب الشيخ بصوت أم كلثوم، واقترح على والدها أن يترك قريته طماي وينتقل إلى القاهرة، قائلا له: إن مستقبل ابنتك أكبر من طماي، وحرام عليك أن تحبس هذه الموهبة في قرية صغيرة. وأجاب الوالد: لما نشوف، ربنا يعمل اللي فيه الخير. وشاء القدر أن تنتقل أم كلثوم لموطن الفن ومنبع الإبداع، القاهرة. في عام 23 برأس البر، استخدم أحد أعيان الدقهلية أم كلثوم وبطانتها، وكان الفنان خالد الذكر سيد درويش نزيلا بالفندق الذي ستغني فيه أم كلثوم، وكان يمر بمحنة نفسية بعد حل فرقته الخاصة، فاستمع إليها، وكان معه صديقه الناقد الفني محمد علي حماد. غنت أم كلثوم ليلتها والله تستاهل يا قلبي، وهي من أشهر أغاني سيد درويش وأحلاها، فأخذته نوبة من الوجد، واستمع إليها في صمت وإعجاب، ثم قال لمحمد علي حماد: هذه الفتاة سيكون لها شأن كبير في يوم من الأيام، إن صوتها جميل طروب، وأداءها طيب بل ممتاز، ولكن ليس هذا هو الذي أثار إعجابي وتقديري لها، إنها تعيش النغم بكل وجدانها وبكل كيانها، إنها لا تغني اللحن، هي تعيشه وتحياه. رويدا رويدا بدأت أم كلثوم تأخذ مكانتها اللائقة بها وبموهبتها الأصيلة، فتسابق الشعراء والملحنون إليها يقدمون أروع الكلمات وأعذب الألحان. فمن الملحنين نذكر أبو العلا محمد، دكتور أحمد صبر النجريدي، محمد الأصبجي، زكريا أحمد، رياض السنباطي، محمد الموجي، بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، كمال الطويل، وسيد مكاوي. ومن الشعراء رامي، أحمد شوقي، نزار قباني، الهادي آدم، الأمير عبد الله الفيصل، أحمد العدواني، جورج جورداق، بيرم التونسي، عبد الفتاح مصطفى، عبد الوهاب محمد، مرسي جميل عزيز، مأمون الشناوي، كما غنت لحافظ إبراهيم وإبراهيم ناجي وعلي الجارم ومحمد الأسمر ومحمد إقبال وغيرهم. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب لا هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء. عن مكانة أم كلثوم في دولة الغناء تحدثنا الأديبة والناقدة الدكتورة عزة بدر. أم كلثوم هي ابنة النيل الخالد التي جعلت ليالينا تتلألأ بالحب وبالغناء وبأجمل قصائد الشعر العربي. أراها ديوان الشعر العربي المسموع، فهي التي جعلتنا نتغنى بأجمل قصائده، وتواصل المد الشعري في صوتها من القديم إلى الحديث، فاستمعنا لقصائد الشريف الرضي وأبي الفراس الحمداني وابن نبيه المصري، وأسمعتنا قصائد أمير الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وإبراهيم ناجي. لقد كانت أم كلثوم معلقة من معلقات الشعر العربي والغناء في العصر الحديث، وعناق الكلمة الشاعرة مع اللحن الصافي، فهي صوت الحب، بل هي الحب كله، ولقاء السحاب وليالي العيد، وهي التي أسمعتنا صوت الثورة عندما غنت لعبد الفتاح مصطفى صوار ويا حبنا الكبير وطوف وشوف، وغنت على باب مصر الكامل الشناوي، ومصر تتحدث عن نفسها لحافظ إبراهيم. الحقيقة إن صوت أم كلثوم هو يعني رحلة في الزمن مستمرة حتى الآن، فصوتها جمع المواطن المصري والعربي على حب الوطن وقيم الانتماء والحب. في الرابع من فبراير عام 75 أعلنت الصحف ثوم وسكت إلى الأبد ذلك القلب النابض بحب مصر، ولكن صوتها الفريد ما زال يتردد في القلوب والأسماع. ورحم الله الشاعر عزيز أباظة إذ قال في رثائها: هزت ربى الشرق هزا فاستدار لها، وقال من تلك في فخر وتعظيم، تلك التي ازدانت الدنيا بها فغدت غنية باسمها عن كل تقديم. طمايو أنجبت للأجيال معجزة عزت وطالت فكانت أم كلثوم. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.